السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويجعله لنا لا علينا، ويأخذ بقلوبنا إليه ويصرفنا عما يشغلنا عنه. ما زال حديثنا حول ذكر ربنا جل وعلا وفوائد الذكر من كتاب الوابل لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. وديدننا في هذه اللقاءات التي تتعلق بالتزكية والتي تأخذ بالقلوب إلى علام الغيوب وتجعل الإنسان دائما يقظ القلب أو يسعى ليقظة القلب، نسأل الله أن يوقظ قلوبنا، فتجعل الإنسان دائما يقظ القلب مع الله سبحانه وتعالى، يذكره في كل أحيانه، في سفره وفي استقراره، في يقظته وعند منامه. فالذكر الإنسان دائما هو هجير الإنسان، أي الشيء الملازم له. لذلك شرعت أذكار النوم وشرعت أذكار الصباح. إن الإنسان إذا آوى إلى فراشه يذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا استيقظ يذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون حبيبه وما ملأ قلبه هو الذي على لسانه، فيكون آخر مذكور هو الرب جل وعلا، ويكون أول مذكور هو الرب جل وعلا. وسبحان الله، المتأمل في الأذكار يجعل أن الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يوقظ قلب الإنسان ألا يأمن لهذه الدار، ودائما يكون قلبه متعلق بالدار الآخرة. فإذا أراد أن ينام يسأل نفسه ما هو الأمر الذي إذا تذكره إنسان صحيح القلب قبل أن ينام دفعه لمراجعة الحسابات وتغيير السلوك. كثير ممكن سبحان الله يحاول يفكر، لكن لو تذكر الناس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع رأسه على وسادته كل يوم لفهمنا كثيرا كثيرا، ولا تغيرت كثير من السلوكيات في حياتنا، بل ربما اتخذت قرارات مغايرة لليوم الثاني. فصور ستقفز دائما إلى عقلك وإلى قلبك وتستقر في مخيلتك أن الحساب قريب وأن الأجل يدنو، ولا يملك الإنسان حياته أو مماته. فسبحان الله، يجد المرء يقول بسمك اللهم أحيا وأموت، يعني من البداية بتقول ليست بقوتي ولا بذكائي ولا أي شيء آخر سوى باسم ربي، هو الذي يملك حياتي وهو الذي يملك موتي، فقوتي عطاء محض من الله سبحانه وتعالى، وتدبيري لا شيء أمام حكمته وتقديره. ولولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن نفعل ذلك ما فعلنا وما أخذنا بالأسباب، لولا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى مريم أن تهز جذع النخلة ما هزت، فقد أعطاها الله سبحانه وتعالى من لحظات ما لم يعطي أحد قبلها، وهو الولد من غير أب. فهي تأخذ السبب لأن رب السبب، وأن من تتوكل عليه هو الذي أزها و أمرها بهذا. فنحن في هذه الأوقات عندما نأخذ بالأسباب لنبتعد عن المرض لا نتعامل كما يتعامل أهل الدنيا الماديين الذين يعبدون الأسباب ويجعلونها أوثانا كما كانت أهل الجاهلية يعتقدون هذه الاعتقادات أن لولا هذه الأسباب لأتانا المرض وأصابنا المرض لا محالة، فلا يأخذون السبب كما يأخذه أهل الكفر وأهل المادة، ولا يتركون السبب كالذين لا يفقهون عن ربهم حق الفقه، ولكن يأخذون السبب لأن الله أمرهم به، فيتوكؤون يتكئون على السبب ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان سبحان الله دائما مع ذكر الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كما قلت من دقائق أنه أقرب آخر مذكور وأول مذكور، فكل يوم الإنسان بيذكر الله سبحانه وتعالى، يذكره في أذكار اليوم والليلة، أو يذكره في دعائه، وهذا الأمر ضروري أن الإنسان يدركه، وهذه العبادة لابد أن تنضبط، لأن العبادة ديت مع أهل الصلاح وأهل الفلاح هي معهم كل، لا أقول كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة، عبادة الذكر. لكن اللي بيتعامل مع الأذكار وبيتعامل مع الأدعية بطريقة التكرار وإن هو الدعاء وما فيش جديد وكده، فلا، لن يجد المتعة ولن يجد الاستمتاع وهو يقول الأذكار، فهيحس إن هو بيكرر أشياء ليس فيها التذوق وليس فيها السر الذي يدفعه للاستمرار، وأنه يحلق بعيدا بعيدا عن الأرض وعن متع الحياة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. وعم يجي يصحى ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. سبحان الله، الواحد عم يتأمل ويشوف ليه الذكر دوت وليه الحمد في بداية اليوم. المتأمل يجد أن عملية النوم أو الاستيقاظ إحنا متعودين عليها مع تكرارها، مع تكرار عملية النوم وعملية الاستيقاظ بتجعلك دايما معتاد عليها، فبينسيك حقيقة لا نشعر بها ولا تشعر بها إلا إذا ألم بك ألم، عافانا الله وإياكم. كثير ممن أصابه هذا الوباء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن جميع المسلمين وأن يلطف بنا وبكم، فسبحان الله يشعر بنعم نحن غارقون فيها. سل أي مريض مر على بهذا الوباء واشتد عليه وأصاب نفسه، عندما يتكلم معك ويقول ما الذي حدث في أمر النعم، يقول أول شيء أدركت أن كل نفس، ولا أقول أنفاسي، نعمة كبيرة نحن لا نشكرها. يقول أحد الشباب الذي يعني فك الله قيده من هذا الأمر، يقول أنه كان يتمنى أوقات أن تمر عليه دقيقتين يأخذ نفسه بلا أزمة وبلا كحة تتعب قلبه. يقول كنت أنظر لمن يستنشق الهواء أمامي وحولي وأقول سبحان الله، أمنيتي في الحياة الآن أن أكون مثل هؤلاء. يقول علمت اسم الله القهار، فلو لم يكن في هذا الفيروس وهذا الوباء إلا أني تعبدت الله بهذا الاسم لكفى. يقول شعرت وتذوقت اسماء الله يقول سبحان الله أنا تعلمت الأسماء وربما درست أسماء الله الحسنى ولكن ما ذقت هذه الأسماء إلا بالمواقف هذه. فيستشعر الإنسان سبحان الله يستشعر اسم الله سبحانه وتعالى المقيت وأن الله سبحانه وتعالى هذا القوت الذي يقتاته الجميع ويتذوقونه ويستمتعون به ربما أنت لا تستمتع به. اعتراضاتك على الأطعمة وهذا أفضل من ذاك وهذا أجمل من هذا سبحان الله يصير مرة واحدة. الملح كالسكر. أحد المرضى صلى الله أن يشفيهم ويعافيهم بيقول لي لا أنا الحمد لله اللهم لك الحمد بقيت كويس. بص يعني أنا عما باخد الليمونة دلوقتي بحس بسنة لزعة يعني الحمد لله اللي التذوق بيرجع بس أنا يعني مش زي الأول بس ممكن أكل ليمونة كاملة واخد بالي من لسعة كده خفيفة. يا سبحان الله يأكل ليمونة كاملة عشان وياخد باله أن فيه لسعة خفيفة كده سبحان الله. فهل أنت عندما تقول الحمد لله الذي أحيانا بتقولها وأنت تستشعر النعمة ويقول الحمد لله والله كنت أتمنى أن يأتي يعني وأنا في وسط البلاء كأني أفاوض هذا الفيروس على أن يتركني الليل فقط أنام ثم أستيقظ أجاهده مرة أخرى يعني سيبني أنام وأريح بس شوية وبعدين نرجع نكمل مع بعض. فسبحان الله فسبحان من خلقنا وسبحان من جعل شفاءنا بيده وسبحان من يرزقنا وسبحان من يعافينا وسبحان من يشكر لنا سعينا وسبحان الله لن نجد مثل الله ليشفيك ولن نجد مثل الله ليرزقك ومن نجد مثل الله أن يجبرك وأن يودك سبحان الله وهو الغفور الودود. أنت ربما إن آذيتني أقصى شيء أستطيع أن أفعله معك أن أعفو عنك وأن أتركك وأنت وشأنك وأعفو عنك وأسامحك. أما أن أودك ويخرج مني الود هذا شيء لا نجده في عالم البشر بل هذا الود لا يخرج ودا عادي بل الود الكامل لأنه من عند الله صاحب الكمال في الود. فلم يغفر لنا وفقط بل سترنا بوده سبحانه وتعالى. فيتقرب إليك حبا ويتقرب إليك ودا بعدما غفر لك سترك وحماك وصانك. فربما يفعل هذا من ليس له قدرة أو من يحتاج لي. قال لك بعدها ذو العرش. فالذي ودك هذا هو ذو العرش الذي لا يحتاج لك ولكن هذا الفعل لا يخرج إلا من له المجد المجيد. فسبحان من تكلم بهذا وسبحان من يسكن جراح المسلمين وجراح المؤمنين بكلامه. لن تجد مسكنا لجراحك مثل كلام مولاك. طف مشارق الأرض ومغاربها ولج في أسباب الدنيا وأسباب أهلها ولكن لن يهدأ قلبك ولن يرتاح بالك إلا إذا نظر إلى السماء. فعندما تستيقظ وتدرك يعني الأذكار ليست كلمات بعضو اللسان بالجارحة، ولكن لا، هو شهود الدار الآخرة والدار الدنيا، وتشهد المآلات. سبحان الله، الإنسان عما يدرك ويقول الحمد لله الذي أحيانا، فيدرك أن الروح بترتفع وتقبض عند النوم، وعندما نستيقظ تكون قد عادت لنا، فتذكر الحمد مع صباح كل يوم جديد، وتتذكر النفس مع كل نفس للصبح، وتدرك أنك فعلا لولا الله سبحانه وتعالى ما أمسيت إلا ظننت أنك لن تصبح إلا به سبحانه وتعالى. دي حال المسلم دايما مع أذكاره ومع نشاطه، إنه يستشعر كل يوم، يتذكر كل مساء. عشان كده من دعاء النبي الذي دائما يداعب قلبي عندما يقول والذي نفسي بيده، كأنه يقول واللي روحي بيده، هو دايما يذكر نفسه حتى في قسمه صلى الله عليه وسلم أنه عبد فقير عريق في الفقر، لا يملك لنفسه مثقال ذرة. فيدرك الإنسان أن الذي يبعث في النفس القوة والشعور بالأمان هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت، فليس بمقدور أحد أن ينهي حياة آخر إلا إذا كتب الله سبحانه وتعالى وشاء الله سبحانه وتعالى في وصول أذى لهذا الإنسان. هذه القوة اللي بيحتاجها الإنسان اللي يبدأ بيها يومه أو يبدأ بيها صباحه، يبدأ بغيب لا يعلمه، أنت ما تعرفش اللي هيحصل النهاردة، فتحتاج إلى قوة تعينك على هذا الغيب، وشعور يدفعك دفع اللبيب الحبيب لتقدير علام الغيوب. فيحتاج لشعور يبدأ يومه الجديد به مستظلا برحمة السماوات والأرض، برحمة رب السماوات والأرض. وفي الآخر يقول وإليه النشور. هو هتكون بس بتشكر على الدنيا وخلاص وتسرح. فما أشد حاجة المسلم دايما هو بيمارس حياته اليومية ويجد أذى من هذا ومن ذاك، أنه دايما يتذكر العودة إلى الله سبحانه وتعالى وأن المآل إليه. فيمر شريط حياتك قدامك كل يوم وانت داخل تنام وانت قايم من النوم، تتذكر ذنبك وتستغفر وتعزم على الصلاح في اليوم التالي. والله من كان هذا حاله لابد ان في يوم من الايام، بل يوما بعد يوم، سيتخلص من عيوب كثيرة. واجمل عادة ان ترسخ هذه العادة هي عادة شهود القلب لأذكار المساء والصباح. هتسمو روحك، ستسمو هذه الروح لمن ذكر نفسه بهذه المعاني وجعلها دايما في على باله. لابد أن يتقلب العبد في أول يومه وآخره مع أذكاره وأذكار الصباح والمساء. لازم طبعا، لن أقول لك في أذكار غيرها، وإن كان الإنسان المفترض يتقلب قلبه في كل أحواله، مش مجرد ذكر الصباح والمساء بس يعني الحد الأدنى يبقى أذكار الصباح والمساء الحد الأدنى. عارفين ليه النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله سبحانه وتعالى على الدنيا وعلى ممارسة الإحسان والحسن مع الجميع؟ لأنها كان قلبه حاضر طول اليوم، وكيف كان يحضر بذكره لله سبحانه وتعالى بمعان لا تخرج إلا من قلب يقظ. والله الواحد أحيانا كده يتأمل بعيد عن أذكار الصباح والمساء، دخوله للبيت وخروجه من البيت صلى الله عليه وسلم، هو داخل كان بيقول إيه، هو خارج كان بيقول إيه صلى الله عليه وسلم. بيجي يلبس حتى يعني اللبس عادي جدا يا جماعة، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وأحيانا لما يلبس الجديد يقول لك الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. عجيب تبص في الموضوع ده تيجي وانت بتلبس اللبس كده تقول سبحان الله ايه الفتنة اللي ممكن تعرض على قلبي عندما ألبس ثوب جديد عشان أنا أستحضر هذا الأمر وأستحضر هذا الدعاء. إيه الأحوال اللي ممكن يتقلب فيها قلبي؟ حتى وانت بتلبس اللبس تتذكر الغاية وتتذكر كل شيء يوجهك النبي صلى الله عليه وسلم للخيرية ويلفت انتباهك للهدف من اللبس ده، وأنه هو مش لمجرد عرض أزياء وجلب إعجاب وخلاص ولايكات وجمع لسنة الثناء على الهيئة والموديل بتاعه والجمال بتاعه وعلى اللون بتاعه، لا لا لا، ويخليك تتعوذ من شره، لأن بيذكرك وانت في الدعاء ان اللباس قد يكون شر ليك. فعما الإنسان بيتجاوز الهدف بتاعه وهدف الخير حتى في التستر واللبس إلى التأنق والتفاخر بين الناس يصبح مفسدة. وقد طبعا يتعدى اللبس للبس غير محتشم ويصار للفتنة. تخيل بنت تدخل محل الثياب وألبسة وتشتري، يعني تتجول بين البضاعات من ألبسة الكاسيات العاريات إلى ألبسة محتشمة، أيهما هتختار؟ وخلال الحيرة دي وهي محتارة كده قاعدة تشوف ده، الله هكون جميلة فيه، يا سلام على اللون ده لون جميل، ومش عارف يقول الكلام ده كله، وتلاقي واحدة تروح موطية كده عليها وتقول لها البسي زي الموضة أو وفق الموضة، شوفي أجمل توب والبسي جربيه هتكوني جميلة وهيكون جميل عليك. وهي قاعدة ملت تتردد كده، ألبس ده لأ بس تقريبا ده غلط وده حرام، لأ ده جميل بس جميل بس الموضة، الله ده مقطوع من الركبة رائع ده جميل قوي. وهي قاعدة تتردد كده وعندها وسوسة شياطين الإنس، تدخل جوه غرفة القياس وهي بتقيس، ولا أنصح امرأة قط تقيس في خارج بيتها ولو قطعت أعناقها، واللي فهم فهم واللي مش فهم يدعو الله أن يفهمه. وعما تيجي بقى خلاص دخلت وعاوزة تقيس، وهي بتقيس هي متربية بقى خلاص، يعني انت ماشي عندك وسوسة هنا بس انت متربية انك تقولي الذكر. فعما جت تلبسه راحت تذكرت دعاء النبي الذي اعتادت أن تذكره، كيف سيكون قرارها إن ذاقت معنى الدعاء وهي بتقول وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. الله أكبر، دي هتكمل في اللبس ده؟ لا شك أن الدعاء سيذكرها بالغاية من لبس الثياب، وأن هناك ثياب خير للإنسان وأخرى يعود وبالها بالشر عليها، ولكل منهما شروطه وسماته. فدعاء النبي يا جماعة صمام أمان، أذكار النبي صمام أمان للمسلم الحريص على دينه المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعصمه من الزلل. اللي بيعيش مع أذكار النبي صلى الله عليه وسلم بتكون هي البوصلة اللي بتزوده بما يجب أن يكون في حاله مع الله سبحانه وتعالى في حياته مهما كان صغيرا في أصغر التفاصيل، عشان لا يشز عن الطريق قيد أنملة، ولا تكون الدنيا بكل الملهيات اللي فيها حاجبا لي عن الله والمعوق لي عن السير. فبالله عليكم إيه الصورة اللي ممكن تتخيلها الفتاة دي وهي بتقول الذكر الطبيعي ده وهي بتشتري وتدرك ان يا ربي انا رايحة فين؟ واحدة تانية بتلبس لباس يحقق شرط النبي صلى الله عليه وسلم مع جمال المنظر فتلبسه معجبة بي وقعد ما تفتخر زي العروسة، وان تتذكر الدعاء ويلفظه لسانها فاذا بلون وجهها يتغير. ليه؟ لان ارتسمت في روحها وعقلها كلمة من شره، تستحضر بقى أن ربنا أصلا خوفنا من التكاثر وحب التفاخر، وهي في الوقت ده بقى تقولي وأعوذ بك من شره، سبحان الله، وتشكر الله على الكساء من غير كسب مني، رغم ان الانسان هو اللي كده تعب وجاب الفلوس، صح؟ يا سلام، اتعب اتعب اتعب وهات فلوس وادخل المحل وقول من غير كسب مني، من غير حول مني ولا قوة، كل اللي معاك غير من غير قوة منك. سبحان الله، لأن الحاجات البسيطة دي اللي ممكن احنا نحس ان احنا بنبالغ وان احنا يعني مكبرين الموضوع، حاجة بسيطة خالص، لكن بتحطك امام تناقض نفسي رهيب بين ما تقوله وبين ما تستشعره في نفسك من زهو واعجاب بعلمك وقدرتك، الا اذا كنت فعلا تستشعر قدر نفسك الحقيقية. فالذكر ده والأدعية دي بتذكرك بالحقيقة اللي ممكن كتير يغفل عنها ويسيبها، وبيرد النعمة للمنعم الحقيقي وللرزاق الأصلي، إنه هو الرزاق ذو القوة المتين، هو اللي هيرزقك العفو والعافية، هو من سيرزقك الشفاء. فاترك الفصام النكد، والعافية يقولك فلان ده عنده انفصام نفسي. في ناس بيبقى عندها انفصام نفسي بين أفعاله وبين تعلق قلبه وبين كلامه، هو مشغول جدا بيقول كلام، لكن حقيقة الأمر وحقيقة القلب في حتة تانية خالص. فيعني الأذكار يا جماعة مش مجرد ان احنا بنقول كلامه خلاص، لا، أعرف أحد العقلاء الفقهاء الذين يفقهون عن ربهم حق الفقه، كان بيروح يشتري لبس جديد أحيانا عشان يقول الدعاء ده، لأن من قاله الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه الهدية يستحقها من يستشعر هذه المعاني. فتلاقي في واحد ممكن يروح يلبس لبس جديد مخصوص عشان مجهز نفسه للذكر ده، فعطاء فوق العطاء. يبقى انت خدت الثياب واكتسيت وكسى قلبك ايضا معك. عشان كده يا جماعة الذكر مش مجرد انه بكلمة بتتقال كده وخلاص والعبارة، لا لا، ده هو عبارة عن اشارة الى مشاكل موجودة في القلب بيعالجها. الأذكار بتشاور للعقيدة وبتوقظ العقيدة اللي بتحدد لك بعد كده طريقة التفكير، وبالتالي المشاعر بتتحرك والجوارح بتنفعل. فسر أدعية النبي وأذكاره اللي علمه ربه ليها إن هي يعني صح التعبير هي دوافع السلوك الإنساني، هي الدوافع بعد كده، فهي ليست مجرد أوراد يقولك قلت الورد ولا لأ، هي طريقة لتزكية النفس، طريقة لتطهير النفس، طريقة لتغيير السلوكيات. فمهم ان احنا يكون عندنا هذا المعنى، لان لما تقازمنا في فهم المعاني تقازمنا في الفعال. عشان كده المربي الصحيح والمعلم الصحيح والوالد الصحيح والام الصحيحة الراقية لابد ليها من انشطة بتحول الافكار الى بؤرة المشاعر، بتدخلها المنظومة القيمة عند الانسان، لأن الأذكار وسيلة تغيير وليست مجرد أقوال. الجملة دي هي أصل الدورة كلها وهي أهم شيء في الدورة كلها، فلو نسيت الدورة كلها مش تنسى الجملة دي، إن الأذكار وسيلة تغيير للنفس وتزكية للنفس، ده مش مجرد ورد ويلا مين اللي هيقرأ الأوراد ومين، لا يا جماعة، هو مش لسان هنحركه الصبح وبالليل وخلاص. فابن القيم بيعد لينا بقى الفوائد الجميلة، فمنها ان العطاء والفضل الذي يرتب عليه لم يرتب على غيره من الاعمال. كده نبدأ نفهم بقى، يعني يا الانسان عم بيستحضر المعاني دي يبدأ يفهم ليه الاذكار واخدة الدرجة العالية دي قوي، ليه تاخد المنزلة العالية دي في الاجور. مش الأذكار اللي أنا بحرك لساني كده وأقول الله الله، لا، وده نقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا إله إلا الله وكلهم حاجة واحدة. لا ما ينفعش يبقى كلهم حاجة واحدة. هو حضرتك وانت قدامك طبق الفاكهة الموز زي التفاح زي البرتقال زي أي حاجة تانية ولا كل حاجة لها طعمها. أما هات لي حتة الله يكرمك من الموز هات حتة كده من التفاح هات حتة كده من كذا انت برضو احيانا قلبك كده عاوز ياكل ايه معنى عاوز فانت قاعد تشحنه ياخد حاجة تسبيح ياخد حاجة تهليل ياخد تكبير والقلب برضو عاوز تنويع. بس القلب مش بيمشي مع الحروف القلب مش بتاع مباني القلب محتاج معاني. اللسان بيقول المبنى والقلب بيستقبل المعنى. فانت قاعد تقول تفاح اعمل ايه انا بالتفاح الواو والراء والدال لن تشم منهم رائحة الورد. فاللسان هيقول لك ورد القلب عاوز يشم الورد. ولك انا استفدت ايه انا من الموضوع بتاعك ده انتوا الاثنين. ولذلك يقول ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. كم 100 مرة تاخد قد ايه ديت من الوقت؟ ما رايكم كم من الوقت تاخد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة تاخذ وقت قد ايه؟ 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه 5 دقائق ربع ساعه تلت ساعه. يا جماعه اللي مش متعود ما يقولش. بس هو كان هدفي من السؤال ده انك تسال نفسك انت بتقول كلام كده على اي كلام ولا ايه؟ انت بتقول ليه الكلام؟ انت مجرب انت عارف يعني احكي لي تجربتك معاها هي بتاخد معاك قد ايه. بس ما تقوليش وجهة نظر كأنك مستشار وانا جايبك ايه رأي حضرتك في الموضوع دوت. لا حضرتك قول لي انا بالنسبة لي انا تاخد معايا ساعة لربع. والله يعني سبحان الله بلاقي نفسي كده ايه بقولها بهدوء خالص وبستطعمها كده. انا احيانا بقول له الملك واقف ولاقي الدمع نزل من عيني فتاخد معايا انا ساعة لربع. لكن عم بكون مش مركز قوي وبتاع ممكن تاخد معايا 12 دقيقة كده. يعني ده واحد بيديني معلومة على الارض بيديني معلومة صحيحة. في واحد بقى اللي هو ايه المعلومة بالمتر كده بص دي 10 دقايق مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا لا علاقة بالبطء والسرعة من حضور القلب. القلب قد يحضر عادي ولو هي هتاخد 10 دقايق. طيب رسول الله يقولها 100 مرة قالت كانت له عدل 10 رقاب يعني مثل 10 رقاب أي كأنه أعتقها. ودي من وسائل التحفيز الربانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمن يقترب وسائل التحفيز. ودي شيء يا جماعة في البشر والفطرة الإنسانية إن الإنسان بيحب يتحفز يحب يتشجع. فلو من قال كذا 100 مرة ملوش ولا حاجة عادي ربنا يعني هيأجره خيرا وخلاص ويتركها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله ليه التفاصيل دي كلها؟ لأن النفس بتحب تسمع كده. النفس تحب تقول بص هيبقى ليك كذا وليك كذا وليك كذا وليك كذا يحب انك تعدد ليه كده. عشان بعض الناس بيخنق قوي في الموضوع ده يجي يقول له لو قول لابنك لو انت حفظت النهاردة الصورة قرأتها كلها بدون ولا ليك ان شاء الله هدية محترمة. لا وما تربطوش بالدنيا وما تربطوش بكذا وما تربطوش كذا. ده في الجهاد من قتل قتيل فله سلبه. جهاد هو ذروة السنام. فهذا امر لا بأس به طالما لا يكون هو الثابت في الحياة ولكن هو الدافع للعمل. احيانا يكون الدافع في البدايات وليس الدافع على طول الخط. كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. سبحان الله الاثنين مختلفين عن بعض. يعني هتكتب لك 100 حسنة وتمحى 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الجماعة اللي يقول لي أنا معمول لي عمل وهذا العمل منعني من الايه من الأمل ومن الايه العمل ومن الحياة، هذا ذكر انتبه له. كانت له حرزا من الشيطان، سبحان الله، هذا اليوم حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. الناس بقى اللي هم بيركزوا دايما يكونوا من أهل السبق، عاوز كل يوم يأكد إن مفيش حد سبقه، مركز في الأذكار اللي زي ديت. طيب ليه؟ لأنه لا، أنا عاوز النهاردة مفيش حد يسبقني، أكون من الأوائل على البشرية. عاوز تكون من الأوائل على البشرية؟ خلاص ذاكر كويس عشان تبقى دكتور في الجامعة، تبقى دكتور طب كده كبير، وماما تبقى مبسوطة إن ربنا رزق ابنها حرف الدال. لا، ده أهل الدنيا اللي بيبصوا بالمنظور اللي المنخفض ده لانخفاض إيمانهم. أما من ارتفعت همته أو ابنه هو بياخد بأسباب الدنيا، يقول له انتبه، كن من أوائل الآخرة يا بني، دونك هذا الذكر. لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، مهما كانت كبيرة مهما كانت كثيرة. ده أنا امبارح اتفرجت على شوية مقاطع، يا ستير يا رب، لو وزعت على أبي على قوم الكفار لازدادوا انصهارا في النار، نسأل الله أن يسترني. قال وإن كانت مثل زبد البحر، عارفين الفقاعات اللي بتكون كل شوية بتظهر دي، بس بيقول إيه، ما مش بيقول سبحان الله، ما هنا يا جماعة بصوا، لأن بعض الناس كان مرة في واحد كبير في السن كده يستلمني في المسجد، أما عند الأذكار دي في كتاب الترغيب والترهيب وإحنا بنشرحها في بكورة كل يوم جديد، كان يقول لي يا شيخ طب أنا بقى هعمل معاصي بالليل، أو بيسألني يعني شو يقول هيعمل كده، ويجي الصبح أقول الأذكار دي، إيه رأيك بقى أخش الجنة؟ فأنا أجيب له على الطبطاب وأقول له طب إيه رأيك، أنا عاكس لحضرتك السؤال وأقول لحضرتك يعني أسألك سؤال تاني، من صلى البردين دخل الجنة اللي هم إيه؟ قال لي الفجر والعصر. أقول له طيب جميل، في واحد كل يوم بيصحى من النوم يضرب والده قلمين ويقول له ايه، معلش يا حاج انا لسه مصلي الفجر وان شاء الله هصلي العصر، تقلقش. فانا كده ايه رايك ده يخش الجنه؟ يقول لي الجنه، هيدخل جهنم ان شاء الله من جميع ابوابها. اقول له ليه بقى؟ فكان يضحك كده وبتاع، وكان اقول له هو في حد يضرب ابوه بالطريقه دي اللي انت بتقولها وبتاع وهيخش الجنه؟ ده ما هنصلي البردين دخل الجنه. فقلت له كلمة، هذه الكلمة هي الواقع بعينه، وهو الجمع الذي ذكره الكثير من أهل الفضل والعلماء. هل تظنون يا سادة أن هناك إنسان لا تنفك ولا تفوته أبدا صلاتي الفجر والعصر ثم ستفوته باقي الصلوات؟ هل رأيتموها في حياتكم؟ أو في حد يعمل كده؟ في حد بيحافظ على سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة يقولها بقلب يقظ ثم كل يوم يظل يقع فيما يتلوث به ويلوك به أهل عصره من المفسدين؟ لا. فهذه الأذكار من قالها حتى ولو كان يقع أحيانا أو في البدايات يوفقه الله مآلا إلى حسن الختام، فالله أكرم من أن يساء به هذا، والله أعدل أن يسيء ظنك بعدله أنه يساوي بين اثنين، من عف نفسه وجاهد ومن أطلقها ثم قال هذه الكلمات. وفي صحيح مسلم قال النبي لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تعرفين اللي طلع علينا النهاردة الشمس؟ طلع على سيارات، طلع على عمارات، طلع على فلل، طلع على أرصدة في البنوك، الشمس طلعت على الكلام ده كله، صح؟ فأنت تحاسس بقى حقيقة أنك عم بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليك مما طلعت عليه الشمس. حاسس إن هي أحب إليك من عربية قلبك يهفت عليها، أحب عليك على قلبك من أموال تقول لك هيت أو أنت تقول لها هيت لك. سبحان الله. ومن قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين نصفه، ومن قالها ثلاثا ثلاثة أرباع، ومن قالها أربعا أعتقه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يعني حسنه البعض وضعفه آخرون، وإن كان ورد أن من قال هذا الذكر أعتق الله ثلثه من النار. وفي الحديث وفي أيضا من الأذكار يقول ابن قيم من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، كان حقا على الله أن يؤمن. ويذكر بعد كده فضل دعاء السوق. طبعا دعاء السوق ده الواحد وعاوز محاضرتين، لكن يعني ليس هذا شرح للأذكار ولكن إشارة لما يحدث فيها. خلونا نختم بالخاطرة اللي جاية، وهي خاطرة جميلة لذيذة. قال 34: أن دوام ذكر الرب جل وعلا يوجب الأمان من نسيانه. يا سلام، شوفوا الكلام، شوفوا الكلام عامل إزاي. يوجب الأمان من نسيانه سبحانه وتعالى الذي هو سبب شقاء العبد. إيه سبب شقاء العبد؟ نسيان الرب. سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه يوجب نسيان نفسه ومصالحها. ما أنت لو نسيت الله سبحانه وتعالى تنسى مصالحه. ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ينسيك نفسك وينسيك ما يصلحها، ينسيك أنك تقرأ وردك، وينسيك أنك تقول الأذكار، وينسيك أن تبر الوالدين وأنك تصل الجار. فاكر صلة الجار دي؟ يا أيام زمان، الله أعلم جه الزمان ده ولا لأ. في ناس مع جيرانها سبحان الله تعاملوا معهم كيعني كالوليد بن المغيرة وعقبة وشيبة، ولا في أي علاقة بينهم. فينسي الله سبحانه وتعالى هذه الأمور. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد. كمن له زرع أو بستان أو مشيء. ابن القيم لذيذ ما شاء الله عليه ومبدع، في دايما يحفزك إنه هو معلم قوي ومربي رائع، فدايما يذكر لك الأشياء اللي تؤكد عندك المعنى كأمثلة وغيرها. يقول كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد. سبت الزرع بتاعك وقعد بقى مشغول بأمور تانية، تيجي تدور على الزرع ما تلاقوهوش. هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. وهذا الذي صار أمره كله فرطها، فانفرط عليه الأمر زي السبحة كده، هب انفرطت الحبات وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. يقول ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها. شوف هيقول لك خمس منازل، ومنزلة يقول لك أنك تنزله، أن اللهج بيقول أن لا يزال اللسان رطب ما، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها. ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك. يبقى أول حاجة بيقول لك الأذكار دي تبقى حياتك. في حد يقدر يعيش بدون النفس والحياة والروح؟ مش هيعرف. ابن القيم قال لك طب معلش نطلع نخش لك كمان واحدة يمكن الحياة دي مش هتاخد بالك منها. قال ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، ومنزلة الكن. الكن ده اللي هو وجعل لكم من الجبال أكنانا، اللي هو يبقى اللي هو يحميك زي المسكن كده من الحر والبرد. يقول لك كن يا ابني، عارفين الجملة دي؟ في شدة الشتاء والسموم الحر. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المن أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة أو ينزله يعني. يقول فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده. بقول لك ده خلي بالك أنا بحاول أقرب لك المقاس المسافة، وإلا فشتان شتان يا مسكين. وهذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابن القيم بينعي حاله. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. دي بقى أعملها كده بالفسفوري وخليها كده واضحة، وإنك دايما متذكر أن الفائدة 34 بيقول لك هي دي لب الكتاب. فمن نسي الله أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. النسيان أي الترك هنا. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية دي أنا أدعي أن إحنا مش حاسينها ومش عايشينها. إزاي بتقول كده؟ عاوز تعرف إزاي؟ بعد الدرس هتغمض عينك وهتقضي اليوم كله لغاية الظهر خلاص وانت رابط عينك مش شايف اي حاجة، وشوف وانت قاعد في قصرك اللي هو بيتك يعني مش عارف تعيش، فما بالك انك تيجي يوم القيامة وانت عارف يوم القيامة عامل ازاي؟ اعمى. هتعيش ازاي بقى وسامع الصراخ وشوية لا تسمع الا همسة، وشوية تشوف أرجائها قاعدة ملتقع، وشوية تحس إن الملائكة صفا صفا، وشوية تحس إن هي أخرجت أثقالها أي الأرض، وشايف وحاسس حواليك إن فيها مهمة إيديت دادية الوحوش اللي جنبك حشرت، والكل مرعوب والكل محضود، وفي واحد العرق يلجمه إلجاما، واحد جاي أعمى. يا ربي ونحشره مش أعمى يوم القيامة. لازم يوم القيامة دي تبرز في قلبك وترتفع قبل ما تروح لكلمة أعمى. يبدأ يقول له قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن القيم أي تنسى في العذاب كما نسيت آيات فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها. يقول وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله. كانش فايق لرسالته، كانش شغله دينه، أو أهم حاجة نفسه، أهم حاجة أكل عيشه، أهم حاجة يقول لك أنا بصلي وخلاص. لكن شوف ابن القيم بيقولي لما أعرض عن الذكر يتناول هذا إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه وهو المراد، ويتناول أيضا إعراضه على أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن الرب جل وعلا. فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى معموله الذي هو مذكور، وإما اسم مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة. أي من أعرض عن كتابي ولم يتلوه ولم يتدبر ولم يعمل به ولم يفهم، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة معذبا فيها: والله مساكين نحن ومن مثلنا الذين لا يقيدون أنفسهم ويسحبونها بالسلاسل سحبا لمراجعة القرآن وللتمكن منه. كيف أنت عايش؟ تعيش إزاي؟ وحياتك ماشية إزاي؟ بقالك كم سنة؟ أكثر من 3-4 سنين. كلما سألناك هذا السؤال أجبت بقريب من ذاك الجواب. وصلت فين في القرآن؟ معايا أول 3 أجزاء، معايا العشر الأخير، والحمد لله يعني معايا البقرة وآل عمران، بحاول يعني أمتنهم كده. بعد سنة معاك إيه؟ معايا برضو نفس الحاجات اللي أنا كنت قلتها لحضرتك، بس الحمد لله بدأت في سورة النساء، هي بتتفلت مني بس هي معايا يعني. بعد سنة معاك إيه؟ نفس الكلام بنفس الفعل بنفس كل حاجة. وليه كلام ربنا رخيص في قلبك كده؟ طبعا المتتعتع واللي مش قادر ماشي خلاص ده حاله، لكن ليه انت حالك كده مع القرآن؟ ليه القرآن دايما بعد المطبخ وبعد كل حاجة، وبعدين بروح وانا منهمكة وانا ضيعة، اقرأ الصبح وانا دايخة وعاد ما انام، عاوز اخلص بقى عشان انام، وعم اصحى من النوم مش فاضية بقى عشان اعمل الفطار، وبعدين شوية مش فاضية عشان اعمل الغدا، وبعدين بالليل عاوز اشوف اللي حصل في العالم كله، ان النهاردة العالم كله دلوقتي بيتخانق مع بعضه وعاوزين اللي انا اطلع عليهم بطلعات البهية دي يطلع لهم يهدوا، ويوم بيسلم يوم وصحيفة كل يوم بتتملي وصفحة ورا صفحة بتتقفل. ربنا يسترنا والله. أصل النعيم المعدل ليك أنك تكون قريب من حاجة متعلقة بمولاك، والحاجة الوحيدة المتعلقة بالله ومحسوسة معاك هي كلامه، صفة من صفاته سبحانه وتعالى تمدك بالحياة الحقيقية. فأنك تفتح المصحف كده وتنعنش قلبك، جهاز الإنعاش، إنعاش الروح، مش هتفهم الكلام ده إلا ما تيجي في يوم من الأيام تصف قدميك في السحر وتترنم بآل عمران في ركعة واحدة. مش هتفهم الكلام ده إلا ما تكون مستمتع وانت بتقرأ بيونس في ركعة واحدة من حفظك في جوف الليل، والنور خافت والقلب مضيء وروحك تطوف حول العرش وقلبك باك ودموعك باردة من فرح التجلي. هنا تقول: لو أن أهل الدنيا أهل الجنة في مثل ما أنا فيه لهم في عيش طيب. يقول ابن القيم: والضنك هو الضيق والشدة والبلاء، ووصف وصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ، والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الحالين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب يا ربي. يعني مش كفاية عذاب، لا ده هينسى فيه كمان. وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة، وفي البرزخ ولهم في الآخرة أفضل الثواب. تاخدوش الكلام ده كده وتسبوه، نرجع تاني لجملة أطيب الحياة. ابن القيم بيقول لك اللي هيكون سعيد هناك المستمتع قلبه هنا، واللي روحه مستمتعة هنا، وفي البرزخ ولهم في الآخرة أفضل الثواب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. يا جماعة النون دي مهمة أوي، نون العظمة ونون من سيحييك في حياة مختلفة عن كل الحياة، فلنحيينه حياة طيبة. أن الله سبحانه وتعالى يخبرك أنه سيكافئك بحياة فكانت تكفي، أما أن يقول لك كمان إن هي طيبة فهذا في الدنيا والآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذكر الأربع مواضع اللي فيهم نفس الموضوع، إن شاء الله يعني نتوقف عند هذه الخاطرة ونكملها المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا مما يحب ويرضى ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.